أهلا وسهلا بيكم في سلسلة جديدة من سلاسل مركز سمارت ستارز لتنمية الأسرة والطفل. وزي ما وعدناكم دايما إن احنا نقدم لكم كل ما هو عملي في الجون وبنجيب من الآخر. اخترنا السلسلة دي اللي هي الاحتياجات النفسية للرجل، زي ما كنا اتكلمنا قبل كده عن الاحتياجات النفسية للطفل، وتقريبا عرفنا معظم اللي سمعوا الأوديوهات عرفوا ولادهم ناقصين في ايه ومشاكلهم ايه. احنا شخصنا كويس جدا الأمراض، وعرفنا ان لما كذا البني ادم لما يبقى عنده نقص كالسيوم بيبقى له اعراض، لما يبقى نقص حديد بيبقى عنده اعراض. فهذه الاعراض بتبقى معروفه جدا للاطباء، ونفس الحكايه نقص الاحتياجات الاساسيه للطفل او للراجل او للمراه له اعراض. ولما بنشوف الأعراض بتاعته بنعرف إن ده نقص احتياج. تعالوا دلوقتي نبدأ نفهم يعني إيه احتياج نفسي. تعالوا معانا واحدة واحدة هنتكلم عن معنى كلمة